والتقييم يفيد ايش؟ التخصيص، مقدم على عامله والتقييم يفيد التخصيص، اي على ما شاء. كيف ترد هذا؟ ترد يعني بلسان من؟ بالقران. اعطنا من هذا الكثير الشيء اليسير. مثل الان من الان الى اسبوعين اقرا القران من اول الى اخر اذا وجدت ان الله على ما شاء قدير. لا ليس ان الله على ما شاء قدير، لكن في يعني في نفس المعنى ولا في نفس المعنى. ما خالف ولا في نفس المعنى، كانك تريد ان الله قال وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. نعم، لكن هنا المشيئه عائده ليس على القدره، عائده على الجمع، يعني اذا شاء جمعهم فانه قدير عليه، ردا على من انكروا البعث وقال كيف ان الله يجمع الناس ويبعثهم بعد ان ماتوا. طيب من هذا واحدا. ثانيا، انك اذا قلت انه على ما يشاء قدير فقد خالفت التعبير القراني الذي اطلق الله فيه وعمم ان الله على كل شيء قدير. ثالثا، ان هذا ماخوذ من مذهب القدريه، لأن القدرية يقولون إن الله لا يقدر على عمل العبد فهو غير داخل في قدرة الله، وإذا لم يقدر عليه فإنه لا يشاء. نعم، وكذلك يقولون إنه سبحانه وتعالى إذا كان فعل العبد في غير مشيئته فإنه غير قادر عليه، لأن الله قادر على ما يشاء فقط. فلأجل هذا نقول إن هذه العبارة لا تنبغي، وإن كان صاحبها يريد بها معنى صحيحا، قد يريد بها معنى صحيحا كما هو ظاهر عبارة كثير من المسلمين ينطقون بهذا الشيء. ونقول إن الأكمل أن تقول إن الله على كل شيء قدير. فإن قلت إنه ورد في قصة الرجل الذي يدخله الله الجنة آخر من يدخل الله الجنة، فيقول له لما قال هذا لك وحشره من ذلك، قال الله له إني على ما أشاء قادر، إني على ما أشاء قادر، هذا حديث قدسي. فالجواب أن هذا في قضية معينة، يعني لو وقع شيء يستغرب الإنسان وقوعه ويستبعده، فلنا أن نقول إن الله تعالى إذا شاء شيئا فهو قادر عليه، بمعنى أنه فاعله، كقوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، بخلاف القدرة المجردة عن الفعل فإن هذه لا تقيد بالمشيئة. نعم. الله الآية الكريمة أن جميع الملائكة الرسل، فهل هذا المراد؟ تقول لا المراد، بل مراد بدليل قوله الله يستقيم الملائكة رسلا ومنها. طيب، بعض السماوات في هذه الآية الكريمة قران كمال الله عز وجل، حيث أثنى على نفسه بالحمد فقال الحمد لله. وفيه أيضا أن الله عز وجل رحيم بعباده، يعلمهم كيف يحمدونه، يعني قول الحمد لله خبر لكن معناه الإشراف والتوجيه، كما قال تعالى في الآية الأخرى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنها كلما جاءت الحمد لله فهي على تقدير قل، حتى قالوا في قولها الحمد لله رب العالمين المعنى قل الحمد لله، ولكن تأصله ذلك وأن هذا خبر من الله ونحن نسمعه نسمع به على الله، ولا حاجة إلى أن يمر الله بذلك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسم الله للرب عز وجل، وهذا اسم خاص به لا يقال لغيره، وهو أصل الأسماء، ولذلك تأتي أسماء بعده في الغالب صفة الله. نعم، ولا تعطي سابقة عليه إلا نادرا، كما في قوله تعالى إلى صراط العزيز الحميد الله الذي لا نفس معه يا طالب العلم الحمد لله الذي لا نفس معه. والا فان الغالب ان الاسماء تاتي تابعه له فهو اصل اسماء. ولهذا لا يسمى به غيره ابدا لا علما ولا صفه باي حال من الاحوال. بل ظهره مشكل او اسم جانب الصحيح بلا شك انه مشتق لان جميع اسماء الله تعالى مشتقه. جميع اسماء الله مشتقه بمعنى انها داله على المعاني التي اخذت منها. من مشتق الله من الالوهيه. الاشتقاقات تكون بمصدر ما هو اقوى الاله صح اقوى الاله لكن الاله من مشتقه من الالوهيه. طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل هو فاطر السماوات والأرض لم يشارك أحد في ذلك لقوله فاطر السماوات والأرض. ومنها المفاوض الآية الكريمة كمال قدرته وحكمته حيث ابتدع خلق هذه السماوات العظيمة والأرض على هذا النظام الجديد من غير أن يسبق مثال يحتريه ويقتدي به. ومعلوم أن نفي السمع يشهد لهم بالخبرة نعم والقدرة. يعني من أنشأ شيئا جديدا وصار هذا الشيء الجديد منفردا على تمام الانتظام ورائد الأحكام فإنه يشهد له بماذا؟ بالكمال والقدرة. ففي كونه خلق السماوات والأرض دل على القدرة وعلى الحكمة لأنه خلقهما على غير ذلك. ومن فوائدها أن السماوات متعددة وقد بين الله تعالى في آية أخرى أنها سبع فقال قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. وأما الأرض فذكرت المسبعة في أسباب الجود وهي الأطلال كما ذكر هذا الأرض هنا واحد واحد فقط هنا سبع طبعا كم من أرض؟ سبع أرض. سبع أرض؟ ماذا من القرآن والسنة؟ طيب من القرآن؟ خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. ومن السنة؟ في الحديث من السبع فيشهد الله بالأرض وغيره من السبع رأيه من السبع شبع ما أرض منك وغيره من مكان بسرعة من كافلة. طيب في الحديث الثاني في السبعات والأرض السبع على رجل السبع أقول فيها حديث لكن ما هو على أشرف من هذا طيب لا على أشرف من كل طوابع من سبع رأيه سبع سبع رأيه. طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة بقوله جاءوا الملائكة من فوائدها أن من الملائكة من اصطفاهم الله تعالى رسلا إلى الخلق بالوحي بعد وغير الوحي الوحي وغيره بقوله جاءوا الملائكة رسلا. ومنها أن هؤلاء الرسل لهم أجنحة أجنحة متعددة الأصناف ومتعددة الأعيان لأن يعني أنها متعددة كمية تستعد وكيفية. طيب بقوله ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. ومنها أن فوائد الآية أن فيها إشارة إلى سرعة تنقل الملائكة لقوة أجنحته لقوله أولي أجنحة. وإنما قلت بقوة أجنحتهم لأنه لولا أن لهذه الأجنحة مدية عظيمة استحقت أن ينقى عليها لكان يكثر غير الأجنحة كالرؤوس مثلا ولكن ذكر الأجنحة بما فيها من القوة لحملها هؤلاء الملائكة ولأنها تكون عند الأفراد أخرى واضح. وقد أتمنى مثال لذلك يدل على أن الملائكة أخرى من غيرها فترى عن يقف في قصة عرش ترجيح هنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل يجيب على الأسئلة والسلاح والأرجاع ما شاء لقوله يجيب في الخلق ما شاء. ومنها أيضا أن الله تعالى فضل المخلوقات بعضها على بعض لقوله يجيب في الخلق يجيب في الخلق وزيادة مقابلها نقل. إذن فهناك مفاضلة بين المخلوقات بعضها مع بعض. ولكن هل مراد القوة أو كبر الجسم أو العقل أو العلم أو معدن؟ الجواب العموم. لأن قال يريد في الخلق ما يشاء فهذا يريده قوة في الجسم وهذا يريده قوة في العقل وهذا يريده قوة في الخلق وهذا يريده قوة في العلم إلى آخره. ومن فوائد الآية الكريمة أنك إذا وجدت من نفسك نقصا في خلقك تطلبه ممن؟ تطلب ماله من الله. لأن قوله يزيد في الخلق ما شاء معناه لا تسأل الزيادة في خلق ولا خلق إلا من الله عز وجل لأنه هو المنجي ما يزيد به سبحانه وتعالى. ومن فوائدها إثبات المشيئة لقوله ما يشاء. وقد مر علينا أن المشيئة في كل ما وردت معلقة بما لا بالحكمة. واستدلنا لذلك بقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. طيب ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القدرة العامة إن الله على كل شيء قدير. الله على كل شيء قدير فهو قادر على أن يجد في خلق ما شاء وقادر على الإيجاد والإعجاب. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على القدرية الذين يزعمون أن أفعال العبد غير مخلوقة ولا مخلوقة لله لأنه إن الله فاعلها ما فاعل نعم يا بحنا كل هذا كل شيء مثل كل شيء حتى كل ما فاعل مثل لأن كل ما فاعل مثل أو معلم ها؟ صح لعموم قوله على كل شيء قريب وأفعال العبد ما أسوأ. طيب ثم قال الله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. هذا في جواب الدرس اليوم قال ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. يقول ما يفتح ما شرطية تبدو بدليل الفعل بعدها ما يفتح ولكن الفعل بعدها أمامنا مكسور ما يفتح الله فنقول إن هذه كثرة عارضة من أجل توقف التقاء التكليف وإلا فإنها مجذوبة ما أصلح ما يفتح فجث بكثرة التقاء التكليف. فقوله تعالى لم يكن الذين كفروا لم يكن الذين وأصلها لم يكن. وقولها ما يفتح الله للناس من رحمة يفتح من رحمة الفتح فتح الشيء إزالة الحواجز بدونه. يعني أنك فتحت الباب يعني أزالت الحاجز المانع من دخوله وهو الباب. والرحمة إذا فتحت فإن الإنسان يدخل إلى الغرب ويرد فيها. وقول من رحمة من دوام لنا، من دوام لنا، لنا شرطية مفيدة للعموم. وعلى هذا فيكون في الآية العموم أي أي رحمة يفتحها الله عز وجل في الناس فلا أحد يستطيع إمساكها. وقوله من رحمة، قال المؤلف كالرزق، كرزق ومطر، وهذا على سبيل التمثيل للحظ، لأن رحمة الله أكثر من ذلك. قال الله تعالى: وما بكم من رحمة بل الله وإن تردوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فنعم الله عز وجل لا تحصى، رحمة الله عز وجل لا تحصى في أنواعها فضلا عن أفراده. وقوله فلا ممسك له، أي فلا أحد يمسكها، بل تصل إلى من فتحه الله تعالى له ولا يردها أحد، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد ذلك من الركوع: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي من معك ولا أنفع من جد منك الجد. ويقول كذلك بعد الصلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا نعطي من معك ولا أنفع من جد منك الجد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يرضوك بشيء لم يرضوك إلا بشيء فكتبه الله لك. فلا أحد يستطيع أن يمسك رحمة الله مهما عنه، حتى يحاول الحسد والتشويه ومنع الرزق ما يستطيع. إذا فتح الله رحمة العبد لا أحد يستطيع أن يحول بينه وبينه. ولهذا جاءت: لا ممسك لها ولا نافذ للجنس، وهي نفس شيء على العموم. ولهذا عموم لا نافذ لا تسكت فيه ابدا. قال فلا ممسك لها، وهو قال ما يدخل من ابن الرحمه فلا ممسك لها، الضمير في لها يعود على الرحمه. نعم. وما يمسك فلا مرسل له، لانك تتوقع ان نقول لك الايه الكريمه: وما يمسك فلا مرسل لها، وما يمسك فلا مرسل لها، لأن كان آتي فالرحمة. وفي الجملة الأولى قال فلا ممسك له، فيقتضي أن تكون الجملة الثانية كالأولى، أي وما يمسك فلا مرسل لها. هكذا تتوقع، ولكن ليس لنا كلام، لأن قوله وما يمسك لم يخصص بالرحمة حتى نقول إن المتوقع أن يقول فلا مرسل لها، بل قال وما يمسك، وحذف المتعلق، حذف المتعلق ليفيد العموم. قال ما يمسك من رحمة وما يمسك من شر فلا مرسل لها. حتى الضرر الذي يمسكه الله عز وجل لا أحد يرسله إليه أو يصله إليه، حتى الرحمة التي أنفتها الله عنه لا يمكن أن يصلها أحد إليه. ولهذا أحيانا يسأل الإنسان إلى ما يرى أنه من رحمة الله من رزق أو غيره، ثم يكون القدر بينه وبينه. أحيانا يتعرض الإنسان لأخطار ولكن يسلم منها، قد تحصل يحصل زيارة إلى الفضل، فيموت أناس أقوى منك أجساما وأقوى منك منعة وتدفع عنه. إذن الله أنفك عنك الضرر ولا لا؟ ولولا هذا الإنفاق لهلكت في مهلك. إذن نقول ما يمسك فلا مرسل له، أي بما أنفكه. فعاد الضمير في لامس له على لفظ ما، على لفظ ما، ولكن ما مذكر ولا معنى؟ لكن ما مذكر، بقراءة الميم في الأول فعاد على رحمه لأنه مؤنث. انتبه الآن تبين لنا أن الاستواء على أقل ما يكون من البلاغ، وأن ما كنا نتوقع من أن يقال فلا مسك فلا مسك لها ليس على ما نتوقع. ليش؟ لأن قوله وما يمسك لا يعني الرحمة فهو عنه. ولهذا نقول إن قول المؤلف وما يمسك من ذلك فيه قسمان، لأن قوله من ذلك يعود إلى الرحمة، ولكن نقول وما يمسك من ذلك وغيره فلا مرتب له من بعده. قوله من بعده قال المؤلف أي بعد المسافر، وهذا لا شك أنه احتمال وأنه يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى إنكار المستفاد من قوله يمسك انتبه. طيب يا أخي، هل لهذا نظير أن يعود الضمير على المصدر المفهوم من الفعل قبله؟ لأنه من المعلوم أن مرجع الضمير لا بد أن يكون اسما مذكورا قبل أو بعد أو مقدم، المهم أن مرجع الضمير اسم. الاسم إما أن يذكر بلفظ صريح مقدما أو مؤخرا أو مقدرا، وإما أن يؤخذ من مصدر فعل سابق. هنا على كلام المؤلف من بعده يقول أي من بعده إمساك، فنقول أين كلمة إمساك؟ هل سبقت؟ نعم نعم سبقت، لأن يمسك فعل نقول من إمساك. إذن فقد ترمم الفعل ذلك المرجع وهو الإنسان، كما بين قوله تعالى اعدلوا هو أخر المستقبل، هو أي العدل المفهوم من قوله اعدلوا أخر المستقبل. من الثاني يقول الأصل في المرجع الضمير أن يكون اسما مذكورا متقدما، اسم مذكورا متقدما مطابقا عليه، وقد تأخر وقد يقدر، وقد يكون مفهوما من مصدر فعل سابق كما في قول تعالى اعدلوا هو اهل التقوى، وكما في هذه الايه على تقدير المؤلف. هل يمكن ان يحتمل عوض الضمير على غير الانسان؟ شوف الايه على الله عز وجل ما قام يصح له الناس من رحمة فلا مسك له، وما يمسك فلا مرسل له من بعد أي من بعد الله من بعد الله. وتكون كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على لسانه غشاوة مهتما يهديه من بعد الله، ويكون الضمير في قوله بعده عائدا من الله عز وجل. وهذا أقرب، هذا أقرب لأنه أعدل على احتمال التصرف في حق الله سبحانه وتعالى. ثم قال وهو العزيز الحكيم، قال العزيز الغالب على أمره، الحكيم في فعله. أظن أن كل واحد منكم بإمكانه أن يقول إن هذا التفسير قاصر، لأن قوله العزيز الغالب على أمره هذا أحد معاني العزيز، فإن العزيز له ذات معاني عزة القدر والقهر والانجناء. طيب القهر هو من قوله الغالب على أمره، ونقول إنه يشمل الغالب على أمره الذي لا يغلط وهذا هو القادر بالقدر الرفيع العالي وهذا معنى قولنا عزة القدر عزة الامتناع يعني أنه يمتنع أن يناله سوء أو نقص أو عيب فالعزة إذن ثلاثة معاني وليس اثنان واحد أما الحكيم فقال مؤلف في فعله وهذا أيضا سوء فإن فعل حكيم في فعله وقوله في قدره وشرعه في كل بل إن الحكيم له معنى آخر لأنه معقول من الحكم والإحكام من الحكم والإحكام فهو ذو حكم وذو إحكام والحكم كوني وشرعي والإحكام في الغاية أو في الصورة التي عليها الشيء فجميع أربعة أنواع ويقول الله تعالى دائما بين العزة والفتنة بما في ذلك المتناول ازداد من الله عليه صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هو تفسير كتاب تفسير كتاب جميلة يدل على الاهتمام به والعناية به لأن النداء يتضمن التنبيه ولهذا إذا قلت للطالب يا ولد فإنه ينتبه فتحصيل الحكم بالنداء يدل على العناية به لأن النداء يفيد التنبيه وقول يا أيها الناس قال المؤلف أهل مكة وهذا بلا شك قصور لأن الناس عام والواجب علينا في القرآن والسنة أن نبقي العامة على عمومه حتى يقوم دليل على إغارة الخصوص وإلا فإن الواجب يبقاه على عمومه لأنه ليس لنا حق في أن نتصرف في مدلولات الألفاظ المخالفة لظاهرها إلا بدليل من المتكلم نعم أو من يتكلم مبين كلامه كالرسول عليه الصلاة والسلام فالخطاب إذن النداء إذن عام لجميع الناس يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا المراد بالذكر هنا ذكر النعمة في القلب وذكرها في اللسان وذكرها في الفعل في الجواب ذكرها في القلب لأن يتأمل الإنسان من أين هذه النعمة قتلت؟ من الذي خلقه؟ من الذي أمده بالرزق وهو في بطن أمه لم يخرج من بعد؟ من الذي أعده لقبول ما يمر به وتصوره وتعقله وتنفيذه؟ الجواب الله فأنت إذا توقفت في قلبك ونسأل الله عنه وإياه من الغفلة إذا توكلت بقلبك هذه الأمور عرفت أن ما بك من نعمة فهو من الله عز وجل فالجد النعمة في القلب أن الإنسان يتأمل من الذي أوجدني من أجل الله من الذي أمدني بالنعم خلق الله بالنعم وأنا في فضل أمي لا يستطيع أحد أن يوصل إلي لقمة العيش أو سرعة الماء هو الله عز وجل ثم من الذي أعدني وهيأني لأن أكون قابلا لما فيه منفعتي منفعتي الدنيا والآخرة الله عز وجل فالنعم إيجاد وإمداد والشيء الثالث إعداد إيجاد وإمداد وإعداد كل ذلك من الله سبحانه وتعالى هذا ذكرها بالقلب ذكرها باللسان أن يثني على الله بها وأما بنعمة ربك فحدث. فيتحدث بالنعم لا على سبيل الافتخار ولكن على سبيل الثناء. ذكر هذا الجوارح أن يرى أثر هذه النعمة عليه، فإن كانت نعمة علما رؤية أثر هذا العلم عليه بحسن التصرف والوقار والسكينة والأدب ونشر العلم والجاه إلى الله عز وجل. هذا مثال. إذا كان بمال يرى أثر نعمة عليه بالإنفاق فيما يحبه الله عز وجل من الزكاة والنفقات الواجبة والصدقات المستحبة والثياب الجميلة وما أشبه ذلك. إن الله يحب إذا أنعم على عبده نعمة أن يرى آثار نعمته عليه. هذا يكون بماذا؟ بالجوارح. فصار الذكر يشمل ثلاث أمور: الذكر بالقلب واللسان والجوارح. ومن ذكر النعمة بالجوارح أيضا أن يقوم بشكرها، أن يقوم بالشكر. والله عز وجل أمرنا بذكر نعمته للغاية وهي قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. ليس المراد أيضا أن تذكر نعمة فقط، بل لا بد من فرم هذا الذكر بالشكر. اذكروا نعمة الله عليكم، وقوله نعمة الله عليكم نعمة هنا مضاف نقطة مضاف، ويشمل جميع النعم وهي واحدة أو أكثر. وإن تعودوا نعمة الله لا تحصوها. اذكروا نعمة الله عليكم قال المؤلف بإسكانكم الحرم ومنع الغارات عنكم. هذا التفسير بناء على على أن المخالف أهل مكة، ولكن نقول اذكروا نعمة الله عليكم بالنعم التي لا تحصى وهي كثيرة جدا كما أسلفنا الأمثلة عليها. تكون نعمة بالإيجاد والإنجاد والإعداد، كل هذه من الله عز وجل. اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله؟ يعني إذا تقرر أن ذكرتم نعمة الله عليكم فإننا نوجه إليكم هذا السؤال المتضمن للنفي: هل من خالق من زائدة وخالق مبتدع غير الله بالرفع والجر؟ نعتم لخالق لفظا ومحلا وخبر مبتدع يرزقكم من السماء. أولا هل من خالق؟ هل أداة استفهام فعل حرف نعمه حرف، وهي أداة استفهام. ومن زائدة، زائدة زائدة، زائدة زائدة. كيف زائدة زائدة؟ هذا ما زائدة لفظا زائدة للمعنى، لأنها تفيد توكيد النفي والتنصيص على الأمور. هل من خالق؟ فخالق إذا مبتدا مرفوع بضمة مقدرة على آخره ما نعمل إليها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الجر. طيب غير الله فيه قراءة غير وغير وكلاهما خفيف. نعم. أما على قراءة الجر غير الله فهي صفة تابعة للفظ، لفظ خالق ينصرف منه. وأما على قراءة الجر فهي صفة تابعة لمحل خالق، لأن محله الرفع على الابتداء. ولهذا قال المؤلف بالرفع والجر نعت لخالق لفظا ومحلا. في كلام المؤلف لفظ ونسء مشوش. نعم عبد الرحمن بن داود يجينا هذا في كلام المؤلف لفظ ونسء مشوش. ثم الشيخ ما نعرف ماذا يريد اللغة هو؟ يريد اللغة هو على كل الذكر والنسب والشواذ هو أن يقدم ما حصل ما أريد أن تعرف أن يجب أنا لا أصنع أريد أن تنقل به يعني المحمد يقول بالجر نعم المحمد يقول بالجر نعم وعلى اللهم طيب ما عرف محمد يقول طيب ما عرف نعم وهو قال بالجر يعني قال ايش بالجر لا قال نعم في خارج شوف غير الله ايش يقول بعدها قال بالرفع ما عرف الرفع يعني كيف يكون الرفع قال بالجر معي يعني إذا كان التبديل الرفع كان الرفع ظل يفكر كيف يكون الرفع لا من مرد الرفع والجر بعدين قدم الجر قال لفظا وهذا للجر وهذا الجر ومحل وهذا للرفع لا هذا لفظ نصر مش يضر نقول غير مؤثر لا تقرأ القرآن أو في الحديث أما في كلام الناس نقول مشوش إلا في مشوش نعم طيب بالرفع والجر نعرف لخالق لو كان مؤثر لخالق نعرف لخالق محلا ولا يعني بالرفع يكون نعرف المحل الجر يكون نعرف لله طيب ننهي على كل حال أن غير الله فيها وجهة فيها قراءتان ولكل منهما وصف العربية وقوم يرزقكم يقول مالك خبر المثل هل الفعل نفسه خبر المثل أو جملة الجملة لكنهم عند الإعراب يتساهلون أنت تقول هذا فمثلا يقول فلان في المسجد يقول في المسجد جاء من خبر المثل هل من فارقنا لا يرزقكم يقول يرزقكم خبر المثل وإن كان هذا جملة قوله تعالى هل من خالق واستفهام بمعنى النفي وقد ذكرنا سابقا ان الاستفهام اذا كان بمعنى النفي فانه مشتغل معنى التحدي يعني لو قال لا خالق طيب الله يرزقكم استقام الكلام لكن اذا هل من خالق صار ابلغ لانه يتضمن النفي والتحدي كانه يقول أروني خالقا غير الله يرزقكم من السماء والأرض كما قال تعالى في آية أخرى أروني ماذا خلقوا من الأرض طيب يقول هل من خالق غير الله خالق الخلق بالله التقدير ومنه قول الشاعر ولا أنت تثني ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يخلق تفي ما خلق يعني ما فالدار ولكنه يطلق على الإيجاد المسبوق بتقدير الإيجاد المسبوق بتقدير نعم فهو خالق بمعنى لا بمعنى موجب إيجادا مسبوقا طيب هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الجواب لا لا خالق غير الله يرزقنا من السماء والأرض وقد سبق لنا إعراب على نفي الخلق عن ما سوى الله وقلنا إنه قد جاءت نصوص تدل على أن غير الله يخلق وأجبنا عن ذلك لماذا؟ لأن خلق غير الله نعم ليس إيجابا ولكنه تحويل من صورة إلى صورة وأيضا ليس عاما وليس عاما وشر ذلك أن خلق غير الله هو من خلق الله في الواقع والله خلقكم وما تعملون حتى لو ما من ذكرت هذا الشيء يعني أوجدته بمعنى غيرته من حال لحال فإن فعل هذا مخلوق لله عز وجل فعليه نقول ان الخالق الحقيقي هو الله. وقال يرزقكم بمعنى يعطيكم، لان الرزق بمعنى العطاء كما في قوله تعالى فارزقوهم منه. وقول من السماء فسر المؤلف الرزق من السماء في المطر، وهذا لا شك انه داخل فيه، فان المطر من الرزق النازل من السماء. وهل هناك غلمة رزق ينزل من السماء؟ نعم الوحدة، وهو رزق معنى. وفي شيء آخر المن والسلوى، أما وش المن والسلوى؟ على بني إسرائيل. لماذا لا نقول الطيور مطلقة مثلا؟ قال لم يرى الطير مسخرات في جو السماء، فهي تنزل من السماء وهي رزق من العباد أيضا. من الأرض ومن السماء. طيب ممكن أن نقول إن الطل من الرزق أبيبون عن الطل، يعني الرطوبة هي من السماء أيضا وهي رزق لأنها تنفع الأشجار. طيب وطوله من السماء ومن الأرض قدر من إشارة إلى أن الأرض معطوفة على إيه؟ السماء. النبات صح لكنه صح، لأن الأرض من الأرض أكثر من النبات، النبات والمعادن والمياه وغير ذلك كثير من الأرض. وقول والاستفهام للتقرير أي لا خالق رازق غيره، قول التقرير ثم قال أي لا خالق، هذا شد كما قال، لأن قوله لا خالق يقتضي أنكم أنا النفي، وهو كذلك فهو النفي المحصى بالتحدي، وأنه لا خالق إلا الله. إذا كان لا خالق إلا الله سبحانه وتعالى فما الواجب؟ أن نعبد الله وحده أو لا؟ استمع، قال الله عز وجل لا إله إلا أي لا معبود حق إلا هو. وكيف تعلمون أنه لا رازق يرزقنا من السماء والأرض إلا الله ثم تذهبون تعبدون غيره؟ هل هذا إلا نقص التصور ونقص في العقل أيضا والتصرف؟ نقص في التصور والعقل والتصرف، أليس كذلك؟ إذا كان لا رازق إلا الله كيف تعبد الله والعزى ومناة وهبل والأشجار والأحجار والشمس والقمر والبقر أيضا؟ في ناس يعبدون البقر، نعم يقول في ناس يعبدون البقر، وأنه إذا مرت البقرة على طريق القطار الحديد فإنه يجب أن يقف ولا تكسر كل ما فيه، نعم وطبعا القطار يمشي بسرعة إذا وقف فصار مثل الأقراص ما في اللي فيها تكسر بالذات، لأن هذه إله والإله ما يمكن أن يتبعه. التي تشرب ماء، نعم التي تشرب الدكان الثاني، نعم وتعطي ما شاءت وغير ما شاء. المهم هل هذه العقول؟ من العقول؟ في الجاهلية يصنعون إله من التمر فإذا جاءوا أكلوا، نعم أكلوا الإله. فإذا كان الله عز وجل هو الرازق وحده في إقراركم واعترافكم فيجب أن يكون هو المعبود وحده لقوله لا إله إلا هو. فأراد هذه الجملة العظيمة التي بها يدخل الإنسان الإسلام أن يخرج، يدخل إن أقر بها ويخرج في أنكره. فأرادها فيه ست أوجه من المسلمين، وألف بعض العلماء رسالة ذلك، ولكن أحسن ما يقال في أعرابها أن لا ناقة للجنس وإله اسمها وخبرها محذوف، تقدير حق لا إله حق وإلا على استثناء وحق والله بدل من الخبر المحذوف، بدل من الخبر المحذوف. طيب، وهل النفي هنا مثلث على الوجود أو على الوجود بحق؟ على الوجود بحق، لأن هناك آلهة دون الله تعبد لكن ليس بحق. قال الله تعالى: ولا تدعوا مع الله إله آخر. وقال: فما آنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. فالآلهة موجودة لكنها لا تستحق أن تكون آلهة لأنها ليس لها ربوبية. فأما تؤفكون من أين تصرفون عن توكيله مع إقراركم بأنه الخالق؟ لو قال المؤلف عن عبادته لكان أحسن، لأن لا إله إلا هو هل توكيد ربوبية ولا ألوهية؟ ألوهية. كلمة توكيد تشمل يعني الربوبية أيضا. ولو قال: فأما تصرفون عن عبادته وحده مع إقراركم أنه الخالق وحده لكان أحسن. وقول تصرفون هل أي تصرفون فالأخ بمعنى الصرف ماضيه أكف ومراره يأفق أكف من إفك أكفا بفك. أما الإفك الكفر فهو الكذب، لكن في الواقع يتفق مع الأكل من حيث المعنى، لأن الكذب والأخطاء بخلاف الواقع فهو صرف للشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: يؤفق عنه من أفك، أي يؤفق عن من صرف. طيب، إذا تؤفقون أي تؤفقون عن عبادته وحده مع إقراركم بأنه خالق وحده. والاستفهام في قوله كأنك تقول، الاستفهام للتوبيخ والتقريع، يعني كيف تقرون بأنه خالق وحده ثم تعبدون معه غيره. ثم قال عز وجل: وإن يكذبوك يا محمد في مجيئك بالتوحيد والجهد والإحسان والعقاب فقد كذبت رسل من قبلك. قال: وإن يكذبوك، إن هنا شرطية وفعل الشر يكذبوك، وجوابه لقد كذب، واقتره بالفاء لأنه مصدر بقد. طيب، إن يكذبوك أي ينسبوك إلى الكذب فيقولون إنك كاذب، لست رسول الله عز وجل، بل أنت ساحر مجنون وكاهن وشاعر وما أشبه ذلك. نعم، وبعضهم يقول: لا بأس ولا جزاء ولا حساب ولا عقاب. إن كذبوك فهذا أمر ليس بدل، ليس بدل من بني آدم، وليس غريبا من صنيع بني آدم، فقد كذبت رسل من قبل. من كذبهم؟ كذبهم أقوامهم، حتى قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: رأيت النبي ومعه الرجل ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، ما معه أحد. طيب، حتى أن موسى عليه الصلاة والسلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم سرا وجهرا وبالتوبيخ وبالوعيد وبالوعد، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. وقوله رسل، التنكير هنا للتكثير والتعريف، للتكثير والتعريف، يعني رسل كثيرة ورسل عظيمة أيضا. كذب نوح، وكذب إبراهيم، وكذب موسى، وكذب هارون، وكذب عيسى، وهؤلاء أولي العزم من الرسل وأفضل الرسل كذبوا فتكليمك ايضا ليس كذلك. والمراد بهذا امران، احدهما تسليه النبي صلى الله عليه وسلم، فان الانسان اذا علم ان غيره اصيب بمثل مصيبته يتسلى بذلك. لو ان احدا اصيب بحادثه غامض، نعم، ثم راي الحوادث، واحد من كسر يده، واحد من كسر اصبعه، واحد من كسر فخذه، واحد من كسر صلبه، فقام الذي انكسر اصبعه يصيح ويتضجع، قلنا له فلان كسر صلبه، وش يكون؟ يخف عليه الان وينساه، لان تسلي النفس بالغيب له اثر عظيم. قال الله تعالى: ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مستغفرون. استغفاركم في العذاب لن يخفف عنكم كما هو الشان في حال الناس في الدنيا. وقال في الخمسه: ترك اخاه فقرا. ماذا قالت؟ قالت: وما يبقون ولولا كثره الباكين حولي على اخوانهم لقتلت نفسي. وما يكون مثل اخي ولكن يسلم النفس عنه بالتاسف. كيف تقول يسلم النفس عنه بالتاسف؟ اقول هذه ما تعقوها، نعم، وهذه ما تعقوها، وهذه ما تعقوها، فانت وغيرك سواء. نعم، فقد كذب مثل المقدر. والى الله ترجع الامور. قوله الى الله، الى الله ترجع الامور، الجار منه متعلق بايش؟ ترجع. وقدم لافاده الحق، لافاده الحق، يعني الى الله لا غيره ترجع الامور. وقد يقال انه قدم ايضا لفاده لفظيه وهي مراعاه الفوائد. طيب، قال المؤلف: ترجع الامور في الاخره بايجاد المكذبين وينكر المرسلين. وهذا ايضا من القصور، لان ترجع الامور في الاخره وفي الدنيا ايضا، نعم، فان الله ينصر المرسلين في الدنيا ويعاقب المكذبين. انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. انتبه، اذا ترجع الامور عام، امور الدنيا والاخره، وامور الشرع وامور القدر، فكل الامور ترجع الى الله عز وجل، هو الاول والاخر، منه المبتدا واليه المنتهى. قال الله تعالى: الا له الخلق والامر. قال ابن عمر رضي الله عنه: من كان له شيء فليأت به. لأن الله يقول: ألا له الخلق والأمر. والشبه إذا كان الخلق وهو الإيجاب لله، والأمر في التصرف والتصرف لله، إيش بقينا؟ ما بقي شيء. ولهذا لم يبق شيء من الدين والآخرة لأحد أبدا، فالأمر والأمور كلها لله. طيب، الأمور هنا جمع أمر، وما معنى الأمر هنا؟ طلب الفعل على وجه الاستعمال. الأمور بمعنى الشؤون، انتبه، لأن الأمر الذي بمعنى طلب الفعل على الاستعمال جمعه أوامر لا أمور. فالأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن، أي شؤون الدنيا والآخرة وشؤون القدرية والشرعية كلها ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، وإذا كان ترجع إلى الله وقد كذبت الرسل، فما مصير الرسل والمكذبين؟ مصير الرسل النقص الدنيا والآخرة، ومصير المكذبين الخذلان والكذب والعار في الدنيا وفي الآخرة. والله أعلم. يستفاد من هذه الآية الكريمة فوائد، منها وجوب ذكر نعمة الله عز وجل في النواحي الثلاثة التي أشرنا إليها من قبل: القلب واللسان والجوارح. ويستفاد من أهمية ذكر النعمة لأنها قدرت بإيش؟ يا أيها الناس. وهذا يدل على الأهمية لأن ما قدر في النداء معناه تنبيه المخاطب عن الاستماع. ويستفاد من ذلك من هذه الآية أن الكفار مخاطبون بالشرائع. من أين يؤخذ؟ الناس، يا أيها الناس. وكما يجب على المسلم أن يذكر نعمة الله يجب على الكافر أيضا أن يذكر نعمة الله، وبناء عليه فإنه يعاقب على عدم ذكر النعمة في الآخرة، وقد يعاقب عليه أيضا في الدنيا. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا بيان فضل الله سبحانه وتعالى على عباده بالنعم، فاذكروا نعمة الله. وليس نعمة فقط ولكنها جنس، فيشمل جميع ما أنعم الله علينا من نعم الدين والدنيا، سواء عاد في البدن أو العقل أو العرض أو المال. طيب. وقوله ومن فوائدها أيضا أنه لا خالق إلا الله، بدليل ضلال، بدليل لا خالق إلا الله، بدليل أنه خلق من الآن. من الآن نتكلم على فوائد الآية، فنريد أن نأخذ الفائدة من كل رفع أو كل رفع. الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غيره؟ في أي كلمة؟ أنت بآية الآية كلها خصص بما هل الفائدة؟ هل من خالق غير الله؟ نعم. طيب وجه ذلك أنه لا خالق غير الله؟ هو الذي رزقنا؟ لا، وجه ذلك من صيغة اللفظ هل من خالق غير الله؟ انهم قالوا انهم اقروا. نعم. من خالق؟ نعم. هنا هل استفهام مع النفي؟ صح، استفهام بمعنى النفي، كانه قال لا خالق الا الله. ومن فوائد الايه الكريمه ان الرزق ياتي الانسان من فوق ومن تحت. من اين يوقف؟ من السماء والارض. من السماء والارض كذا. طيب، كما قال تعالى لاكل من فوقهم ومن تحت ارجلهم. طيب، ومن فوائد الايه الكريمه بيان أن الله عز وجل له الإيجاد والإعداد والإمداد. من أين تأخذ يا جوهر؟ رزقكم من السماء والأرض. نعم، هذه فيها الإمداد، يعني الرزق إمداد الإنسان. من خالق هذا إيجاب. طيب، يدينا الثالث. نعم. كيف ذلك؟ أن الله أعدنا لقبول الحق وجلاء. فإذا كان الله أعدكم لهذا القبول والاستدلال بالأدلة على مسؤولاتها فإن يتفقون عنها. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإقرار بتوحيد الربوبية يستلزم الإقرار بتوحيد الألوهية. من أين تؤخذ يا أخي؟ أنت مخلص؟ طيب نعم سياد؟ كيف ذلك؟ عندما لا خالق غير الله على ان لا خالق غير الله عندما كنت من ارجاء تحريف عباده كيف ذلك؟ يعني كمان من خالق وحده فيجب ان يكون هو المعبود وحده. طيب ولهذا نقول توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه والاسماء والصفات يتضمن، لان ما يعبد لا يعبد الا من علم لأنه الرب الخالق الكامل في إثباته، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. طيب ومن فوائد الآية الكريمة بطلان ألوهية ما سوى الله. نعم لا إله إلا كيف تجمع بين هذا النفي وبين إثبات الآلهة لغير الله في قول كما أعرف عنه ما يعرف. أن الألوهية الحق ليست إلا لله. قال الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ومن فوائد الآية الكريمة سفاهة أولئك القوم الذين يعبدون مع الله غيره من اعتقاده بانه خالق الله. يعني السيد من قوله كان تقول، لان الاتهام هنا بمعنى الانكار والتوبيخ والتوبيخ. نعم ثم قال الله عز وجل وان يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك الى اخره. من فوائد الايه الكريمه ان تكذيب الرسول عليه الصلاه والسلام ليس بذكر، فالرسل قد كذبت من قبلك وهذا واضح من الله. ومن فوائدها عنايه الله عز وجل برسوله صلى الله عليه وسلم. من اين تؤخذ؟ طيب فيقع من ان يقول ان الله سبحانه وتعالى صلى بذكر من كذب من قبل. طيب ومن فوائد الايه الكريمه ان سنة الله تعالى في خلقه اي نفسه شنو قال من الناس سامي ها؟ وشنو المسلم؟ قال لنا ايش الشيء هذا اللي مش فيه؟ ها؟ جبت كمبيوتر. كمبيوتر؟ لا لا لا سمعت الان. طيب ما جعل الله لغير مقلد نجوم. لكن ظهر انه خدنا انه ترى لا تمشي لك. طيب قلنا من فوائد الايه الكريمه ان سنه الله تعالى في خلقه واحد. كيف هذا الرحمن؟ أنه بأي يكذبون فقد كذبت، إذا كذبت عيسى فقد كذب الرسول، أنهم كذبوا الرسول كما كذب موسى. هذه يعني سنة. لأن التكذيب مثل الغيب، ليس مثل الغيب. لا ليس مثل يعني هكذا خلق الله سبحانه وتعالى الناس أنهم يكذبوا الرسول وأن الرسول يؤادوا ويكذبوا ويصبروا. نعم. الرسول يكذب بالكلمات. هذا هو الأهل. هنا قلنا فيها تقريب الرسول بتهديد الكفار ما يمكن يثبت التهديد حتى نقول ان رسول الله تعالى في الامم واحد لانه لولا ذلك لقال الكفار طيب واذا كذب واذا كذبت القوم اهلكوا ما لم يكن يعني ما يمكن يثبت لان في هذه الايه تهديد تهديدا حتى نقول ان رسول الله تعالى واحد نعم أيضا نقول بإثبات أن رسول الله تعالى في الناس واحدة لأنه أهلك من كذب الرسل وهكذا من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم. هل يستفاد من الآية أن رسول الله أن محمدا رسول الله؟ لا. كيف لا؟ كذبت رسل يعني رسول وهم رسل. ولولا ذلك لم يكن بقول فقط من المخلف فاعل. طيب من فوائد الايه الكريمه ان نرجع الامور الشؤون كلها الى الله سبحانه وتعالى. طيب وش اختصاص هذا بالله؟ كان هنا ما وجه اختصاص ذلك بالله؟ هذا تقديم الجار والمجرور الى الله خبر تقديم المعمول تقديم المعمول في الحق نعم اذن الى الله لا الى غيره ترجع الامور. طيب من فوائد الايه الكريمه انه ينبغي للانسان اذا اصابته الضراء ان يلجا الى ربه وان يتعلق به نعم. كيف هذا؟ يعني إذا كانت الأمة إلى الله فليكن طلب إزالة الضرر من الله. طيب وفيه أيضا وجود تحكيم الكتاب والسنة وأنه لا يجوز العدول عما دل عليه الكتاب والسنة. كيف ذلك؟ الأمور والخلق جميعا تدعي الله ومنها الحكم بين الناس فيجب ان يكون مظهره الى الله. طيب ومنها ان من حكم غير الكتاب والسنه فقد اعتدى على حق الله. فهد الله هنا لم يرجع على من الله ولم يرجع على لأنه قال إلى الله وحده يرجع له. طيب ومنها أيضا أنه لا يجوز للإنسان أن يسلب ما رزقه الله من رزق علم أو مال أو جاه أو ولد أو زوجة إلى نفسه فيقول إنما أوتيته على علم عندي. ترجع له إلى الله ترجع له. نعم إذا أرجع إلى نفسه أو إلى خيره ما أرجع إلى الله لا نرجع إلى الله. طيب منها إثبات نعمة الله عز وجل على العباد بإرسال الرسل بقوله فقد كذبت رسل والرسل إرسال من أكبر النعم لأننا لا نستطيع أن نعرف كيف نعبد الله إلا عن طريق الرسل. الإنسان يعرف مثلا بفطرته أن الله تعالى موجود وأنه ربا خالقا مدبرا لكن لا يعرف كيف يصل إلى هذا الرب إلا من طريق الرسل. ومن فوائد الآية أيضا إثبات حكمة الله عز وجل حيث جعل للرسل من يكذبه لأنه لا يكذب من كذب الرسل ما حصل الامتحان. فهذا من الحكم العظيمة أن يجعل الله للرسل من يكذبه لولا تكذيبه لم يحصل الامتحان. إذ لو كان الناس كلهم على الطاعة ما تميز الخبير من الطيب، ولا تميز المؤمن من الكافر، ولا الحمد لله ولا قامت سوق الجهاد، ولا الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. نعم، ولهذا قال الله تعالى: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وقال تعالى: ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فهذه من الحكمة في وجود المكذبين للرسل، هي حكم كثيرة، منها أيضا أنه لا يتبين الحق حتى يرى الكفار، كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء. فلولا الباطل الذي ينازع الحق ما عرفوا الحق، لكان كل سواء، ولا نعرف هذا ولا نعرف حق بالباطل. ثم قال تعالى متجاوز الدرس الجديد: يا أيها الناس إن وعد الله حق. الخطاب هنا موجه، أو النداء موجه لعموم الناس، كل الناس المؤمن والكافر. قال: إن وعد الله، قال المؤلف بالذات وغيره، وصدق. فكل ما وعد الله به فإنه حق، سواء ذات أو العقاب أو الثواب أو النصر أو الخذلان أو غير ذلك مما وعد الله به فإنه حق. حق هنا بمعنى صدق وثابت، فهو باعتبار الإخبار به إيش؟ صدق، باعتبار الإخبار به صدق وأنه سيكون، وباعتبار وقوعه إيش؟ ما هو عدل ثابت، وباعتبار وقوعه ثابت ولا بد. فالحق هنا بمعنى الصادق من حيث الخبر به، الواقع من حيث ثبوت، لأنه أمر كائن لا محالة. ليس وعد الله عز وجل كوعد غيره، فجاء من